تسمع من شطار الموت مرة ثانية. غاب عنا وحلو والمشاعر ما سلو في وسط صدري غلو من فراق الغايبين. الهنا معهم رحل وجسم فاقدهم نحل وطفت شمعة أمل ما بقى غير الوليد. ليل وكل يوم من عاءت من نلوم يا معين الصابرين. وصدري يمن الهم ضار بين لهفة واشتياق من جرح الفراق والسهر والجمعتين. أنا واللي فات مات ما دروا بالذكريات قلبي ما هقى بعدهم وش لي بقى جيتك وكل حنين. يا نبوك إنا هنا بين ضحكات وهنا ما اشتقت وبقيت لا سليت ولا نسيت واسحب الموت لا يعيش. القصايد والسهر والرسايل والصور والضيوف اللي تمر وتحن الفاقدين. اول ذوب الضياع والغبن والارتياع عند لحظات قلبي من حجر ما يذوبه الهجر. كان ما ذقت القهر وما بكيت الغايبين.